بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب حد قطاع الطريق، لأننا كنا في كتاب الحدود وعرضنا ما تيسر منها، وبقي باب حد قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق ويسمون بالمحاربين، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، من هنا يسمون بالمحاربين، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هذا تعريفهم. ويؤخذ من هذا التعريف أنه يشترط فيهم ثلاثة شروط حتى ينطبق عليهم حكم قطاع الطريق. الشرط الأول أن يكون معهم سلاح، يعني لو جاء ما معه السلاح واغتصب المال مجاهرة لا سرقة ما ينطبق عليه أنه من قطاع الطريق، إلا إذا كان معه سلاح، سلاح أبيض أو أي سلاح. نعم. الثاني، الشرط الثاني، أن يأخذ المال مجاهرة، هكذا عنوة. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الصحراء، يعني في صحراء بعيدة على طريق، فإن كانوا في البلد فعلى قولين: قيل إنهم يعتبرون محاربين وهو الذي مشى عليه المصنف، وقيل لا، فمن منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا أو غيره، أي غير مكافئ له، كالولد والعبد والذمي، هذا تمثيل لعدم المكافأة، لأن من قتل ولده فولده غير مكافئ له فلا يعني تعتبر المكافأة، أو العبد أو الذمي، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. قال: هذا تمثيل لعدم المكافأة، أي كالولد يقتله أبوه، والعبد يقتله الحر، والذمي يقتله المسلم، يعني من قتل مكافئا أو غير مكافئ وهو من قطاع الطرق فينطبق عليه حكم قطاع الطرق، ولو قتل غير مكافئ. أين؟ وأخذ المال، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال، قتل ثم صلب حتى يشتهر، يعني إذا قتل وأخذ المال جهرة كذا فحكمه يقتل ثم يصلب حتى يشتهر، هذه عقوبته، وهي تتكون من شيئين: القتل والصلب بعد القتل حتى يشتهر أمره ويراه الناس فيرتدعوا. وإن قتل، أي المحارب قتل أحدا من الناس ولم يأخذ المال، أي لم يأخذ مال المقتول، فما حكمه؟ ونعم، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، قتل على أساس قصاص ولم يصلب، أو حد، إذا كان حد لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، أما القصاص فيجوز لولي الدم أن يعفو، وإذا كان تعزيرا يجوز لولي الأمر أن يعفو. قال: قتل حتما ولم يصلب، يعني أنه حد، والحد لا يجوز العفو عنه، هذه عقوبته، وهي القتل فقط لخبر ابن عباس وفيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. أخرجه الشافعي في مسنده موقوفا على ابن عباس هنا في ترتيب المسند. وإن جنوا، يعني قطاع الطريق، بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما مما يجري في مثله القصاص تحتم استيفاؤه فلا يدخله العفو. ما يدخله العفو؟ عفو صاحب المجني عليه، أو نعم، إنما يقتل، يعني يقتص منه حدا. أي نعم. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما مما يجري في مثله القصاص تحتم استيفاؤه فلا يدخله العفو، فلو عفى المجني عنه لم يسقط القطع، فلو عفى المجني عليه لم يسقط القطع، لأن الجراح تابعة للقتل فثبت فيها حكمه. وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا، قطع من كل واحد منهم، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، هذه عقوبتهم. إذا أخذ المال، أخذ من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني 3 دراهم فما فوق، هذه السارق تقطع يده، لكن هذا أخذ المال هكذا عنوة، وأخذ من المال قدر ما يقطع به السارق 3 دراهم فما فوق، فهذا جزاؤه تقطع يده ورجله من خلاف، تقطع يده اليمنى وهو حد. نعم. قال: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، يعني لو صاروا 4 أو 5 واشتركوا وأخذوا المال وتقاسموه، أي نعم، فكل واحد يستحق هذا الحد، هذه عقوبتهم إذا اقتصروا على أخذ المال دون قتل النفس، يده اليمنى ورجله اليسرى، نسأل الله العافية، في مقام واحد وحسمتا. إيش معنى حسمتا؟ يعني صنع بهما ما يوقف الدم حتى لا ينزف. أي نعم، إما أن تغمس في زيت مغلي حتى لا يستمر نزيف الدم، أو بالعملية الجراحية، أي نعم، حتى لا ينزف الدم. اقتصروا، نعم، هذه عقوبتهم إذا اقتصروا على أخذ المال دون قتل النفس، وهي قطع اليد والرجل من خلاف. ثم خلي، أي خلي سبيله فلا يحبس ولا ينفى. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، أي لم يحصل من المحاربين قتل ولا أخذ مال، لكنهم أخافوا الطريق، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. لكن النفي في مثل هذا العصر يعني ربما لا يكون متيسرا. إنما يقوم مقامه السجن، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. يعني لو حصل نفي وذهبوا إلى بلد آخر استقبلهم البلد الآخر، أي نعم، وربما وجدوا لهم أعوان. هذه عقوبتهم، وهي النفي والتشريد من البلاد والمطاردة حتى تظهر توبتهم. فائدة: تبين مما سبق أن عقوبة قطاع الطريق تختلف باختلاف جرائمهم على النحو التالي: أولا، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. ثانيا، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. ثالثا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى. رابعا، إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا المارة نفوا من الأرض وشردوا. ودليل هذه الأحكام الأربعة قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. أخرجه الشافعي في ترتيب المسند. فائدة ثانية: يشترط لوجوب الحد على قاطع الطريق ما يأتي، سبعة شروط: أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، ثانيا أن يكون ملتزما بأن يكون مسلما أو ذميا معاهد، ثالثا ثبوت قطع الطرق منه ببينة أو إقرار، رابعا أن يكون المال الذي أخذه محترما، يعني إذا كان المال غير محترم خمر ولا خنزير ولا أي نعم ما ينطبق عليه، اختل شرط. سادسا أو خامسا أن يبلغ المال الذي أخذه نصاب السرقة، سادسا أن يأخذه من حرز بأن يأخذه من يد صاحبه، أين يأخذه من يد صاحبه أو من سيارته أو من أين. سابعا انتفاء الشبهة، ك كما تقدم في باب السرقة، يعني ليس له فيها شراكة، ليس له يعني شراكة في هذا المال، ربما يكون له يعني شراكة في هذا المال، وهذه شبهة. أي نعم، هذه جملة ما يتعلق بحكم قطاع الطريق وهو الحد، لكنه يختلف باختلاف الجريمة. بقينا في من تاب منهم، من تاب منهم ما حكمه؟ قال: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله، أي من العقوبات، يعني سقط عنه الحد، لكن ما كان للآدميين يؤخذ منه أو يقتص منه. ومن تاب منهم أي من المحاربين عن قطع الطريق قبل أن يقدر عليه، لكن يتوب بعد ما يقبض عليه، ما تقبل هذه ظاهرا، أما باطنا فيما بينه وبين الله، الله أعلم به. قبل أن يقدر عليه أي قبل أن يلقى عليه القبض سقط عنه ما كان لله، أي من العقوبات، يعني سقط الحد، ولكن أي نعم حقوق الناس ما تسقط. سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، يعني المجني عليه يعفي عنه، أين فيعفى عنه، لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة إلا إذا عفوا عنها، لأن مبناها على المشاحة. حقوق الآدميين ما تسقط بالتوبة إلا بعفو من له الحق مع التوبة. ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وأخته وزوجته، ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة، أي صال عليه آدمي أو بهيمة، آدمي أو بهيمة صال على نفسه أو صال على حرمته أو صال على ماله، أي نعم، فله أي المصول عليه الدفع عن ذلك، لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذيته في نفسه أو حرمته أو ماله، ولتسلط الناس بعضهم على بعض بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، يعني يدفعه بالأسهل، إذا كان الأسهل أن يهدده أي نعم بالشرط يهدده فيكتفي بهذا، ما يتعدى إلى يعني الأصعب، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، فإن علم أنه يندفع بالعصا حرم ضربه بالحديد، إلا أن يخاف أن يبادره الصائل فله الدفع بالأصعب. فإن لم يندفع أي الصائل إلا بالقتل فله أي للمصول عليه أن يقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك أي قتل الصائل ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره ودمه هدر. فإن قتل المصول عليه فهو شهيد، أي فإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه، يعني ما لابد يلزم بأن يدفع عن نفسه، أي يلزم المصول عليه، من صال عليه من آدمي، من صال عليه آدمي يلزمه الدفع عن نفسه، لأن الشارع أمره بذلك، ولأنه كما لا يجوز قتل نفسه فإنه لا يجوز له إباحة قتلها. ما يستسلم له ويقول اقتلني، لا، ما يجوز إلا في الفتنة، إذا كان المسألة مسألة فتنة فلا يلزمه الدفع عن نفسه. الفتنة هي التي يعني لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني ليس لهم غاية وليس لهم راية، ومسلمون يقتل بعضهم بعضا، فتنة. أي نعم، فهذا لا يجوز له، لا يلزمه، ما قلنا لا يجوز، لا يلزمه الدفع عن نفسه. أي نعم، بل الأفضل، نعم، أن يكون أفضل الأخوين: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته، أي يلزمه الدفع عن حرمته دون ماله، فلا يلزمه الدفع عنه، إذا كان طمعته في المال خلوا يأخذ المال، أي نعم، حتى لا يقتلك. دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه، لأنه يجوز له بذله. ومن دخل منزل رجل متلصصا، أي لأجل السرقة منه، فحكمه كذلك، يعني يدفعه بالأسهل، فالأسهل مما يغلب على ظنه دفعه به. عينا غالبا إذا لم يكن اللص معه سلاح وكذا فممكن دفعه بما هو دون القتل، كأن يحبسه في غرفة، كأن يتصل بالنجدة ونحو ذلك. عينا فيفعل هذا ولا يفعل الأصعب. هذا انتهينا من يعني حكم قطاع الطريق المحاربين ومن في حكمهم، بقي أهل البغي. أهل البغي يعني يختلفون عن قطاع الطرق. قال: باب قتال أهل البغي، أي أهل الجور والظلم والعدول عن الحق. أهل البغي قوم يخرجون لهم شوكة، يعني لهم قوة، لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائر، ذو الخوارج يسمون يعني أهل بغي، فهم بغاة، أي فالبغاة من اجتمع فيهم ثلاث صفات: الأولى أن يكونوا كثرة، لكن قطاع الطريق لا يلزم أن يكونوا كثرة، قد يكون واحد اثنين وما لهم شوكة ولا لهم يعني منعة قطاع الطريق، أما أهل البغي فيكون أي نعم لهم شوكة ولهم أي نعم منعة، ويخرجون على الإمام يريدون إسقاط الإمام، إسقاط الحكومة. أي نعم، والحكومة يعني ليست يعني ظالمة وليست جائرة. أما إذا كانت ظالمة وكانت جائرة وكان هناك كفر بواح فلا يجوز أيضا إلا إذا أمنت المفسدة. وكان عند من خرج القوة التي لا يترتب عليها مفسدة ولا سفك دم، تكون يعني كما يقال ثورة بيضاء لا يسفك فيها دماء ولا يعني يخرب فيها عامر وتكون سلمية، هذا أمر آخر. لكن إذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. شوف، بتأويل سائغ يعني لهم يعني حجة في التأويل، شيء يعني من حجة. فالبغاة من اجتمع فيهم ثلاث صفات: أن يكونوا كثرة، الثانية أن يكون لهم شوكة ومنعة أي بأس ونكاية وعدد وعدة، الثالثة أن يكون لهم تأويل سائغ. يعني كان يقولون لنا حقوق، لنا أموال، يعني نحن لنا حق في المال، لنا حق في يعني في الولايات، لنا حق في الأمر. يعني هذه هي شبهة الخوارج دائما. فإن اختلت صفة من هذه الصفات فهم ليسوا بغاة، يصيرون قطاع طريق، يعني ليس لهم تأويل سائغ أو ليسوا كثر أو ما لهم شوكة ولا منعة، يعتبرون قطاع طريق إذا خرجوا بهذه الصفة. فإن اختل صفة من هذه الصفات فهم قطاع طريق، يعني يطبق عليهم حد الحرابة، حد قطاع الطريق. والمراد بالتأويل السائغ هنا الشبهة التي يحتجون بها ويظنونها تسوغ لهم الخروج على الإمام، وهي ليست كذلك. أنا مثلت بالأموال، الأموال ما تسوغ الخروج حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع، صعبة ها؟ أي نعم، يعني بحجة أنه أخذ المال، حتى لو أخذ مالك. وهالحين أكثر الشبه ما أخذت أموالهم، يعني عند المشتبه عليهم لا، بس يقولوا لنا حق في الأموال هذه، لماذا يستأثرون بها؟ لنا حق في الوظائف، لماذا يستأثرون بها؟ وهي ليست لهم وليس لهم المال. والنص: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. أي نعم. فقد يتعللون بمثل هذه الأطماع. والخوارج دائما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم شبهتهم في المال. ذو الخويصرة لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قبحه الله. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. أي نعم، يعني كل الشبهة والعقدة هي في المال، في الأموال. ليش أموالنا تروح؟ ليش يعني توزع على الخارج ونحن نحرم منها؟ لماذا لماذا؟ هذه شبهة جميع، خاصة يعني الجهلة من الشباب وحدثاء الأسنان والذين تغسل أدمغتهم، نسأل الله السلامة، تغسل أدمغتهم فيسحرون عما خلقوا له. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليحصلوا على ثروة المال أو يحصلوا على الجاه أو يحصلوا على أي نعم المراتب، لا، إلا ليعبدون. فالمطلوب من الإنسان أن يعبد الله على كل حاله، إن كان فقيرا يعبد الله على فقره بالصبر لله عز وجل وسؤال الله والاكتفاء بما قسم الله له، وإن كان غنيا يعبد الله بالشكر والإنفاق كما أمره الله عز وجل، وإن كان مصابا نعم يعبد الله بالصبر على المصيبة، يصبر على المصيبة احتسابا لله عز وجل. نعم، هذا هو موقف العبد، لا أنه إذا أصيب جزع وثار وقتل نفسه أو قتل من عنده إذا كان هو مصدر المصيبة، لا، هذا ليس هو يعني الموقف السليم للعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعبد الله على حاله، وإن كان منعما يعبد الله عز وجل بالشكر وليس بالبطر والاستطالة على الناس وتوظيف النعم في أهوائه ومشتهياته ويعني التسلط على الناس. ونسأل الله العفو والعافية، الاستطالة عليهم، يستطيل على الناس. كان حق الله عليك أن تشكر الله وتتواضع، لا أن تستطيل على الناس بما أنعم الله به عليك، سواء كانت نعمة علم أو نعمة مال. نعم، وإن كان مذنبا فإن حق الله عليه أن يستغفر ويتوب، لا أن يتمادى في ذنبه ويطيع الشيطان في يأسه، لأن الشيطان دائما يصل إلى المذنب بالتيئيس والتقنيط، يقول خلاص أنت ما يحتاج، أنت وقعت لن يتوب الله عليك فيقنطه. لا، خير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي نعم، وهذا شأن ابن آدم، يخطي ويتوب، ما في أحد ما يخطي. ولهذا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فائدة يعني في نصب الإمام: فرض كفاية، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية بلاد الإسلام وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنصب الإمام من أعظم واجبات الدين، فلا قيام للدين ولا للدنيا إلا به، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة، ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس ينقادون له ويطيعونه في غير معصية، وتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم، ما لم يرتكب كفرا بواحا. عندكم من الله عليه برهان، وعندكم القدرة بلا مفسدة، والحمد لله يعني لسنا بحاجة الآن، بل الإمام منصوب ومبايع على الكتاب والسنة في هذه البلاد، ولله الحمد بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، فالإمام قائم، الإمام قائم. يعني بعض الأحزاب الضالة من عقائدهم أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمام، وهذا ضلال في العقيدة وخطأ. المسلمون اليوم ولله الحمد لهم إمام ولهم جماعة، إمام بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، وتقام الحدود بقدر الاستطاعة. أي نعم، وعلة المسلمين أو الخلل في المسلمين هو عدم اجتماعهم على هذا الإمام. نعم نحن نريد الاجتماع، نريد الوحدة، لكن ليس طريقها أن يبايع، أن تتعدد البيعات. قد ورد في الحديث الصحيح: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. فالحل ليس هو تعدد البيعات وكل واحد يقول خلاص أنا بقيم الخلافة وأنا وأنا، لا، الحل هو أن يضاف أو يعان البناء الموجود، يعان الإمام الموجود، ويتفق على السمع والطاعة له بالمعروف. هذا هو الطريق لاجتماع المسلمين ولوحدتهم. نحمد الله ونشكره، نحن في هذه البلاد نتمتع بالأمن والاستقرار وإقامة الحدود، القاتل يقتل والسارق تقطع يده، والحدود ولله الحمد تقام على خير ما يرام. فما يبقى على المسلمين إلا أن يرتفعوا بمستواهم إلى هذا المستوى ويتفقوا عليه، عندئذ تحصل الوحدة تلقائيا. ولا يتم هذا إلا إذا خرج حظ النفس الأمارة بالسوء من يعني دعوتها أو من استقامتها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خرج هواه وخرج حظ نفسه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اتبع النبي لأنه رسول الله، فخرج حظ نفسه الأمارة بالسوء من اتباعه. نعم، طبعا كما ذكرت الإمام موجود، وعليه على الإمام الموجود أن يراسل هؤلاء البغاة أو قطاع الطريق. البغاة لأن لهم شوكة ولهم منعة، هم الذين يراسلون، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. أي يجب على الإمام أن يتخذ مع البغاة الإجراءات التي تحسم شرهم وتدفع خطرهم عن المسلمين، فلا يجوز له قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب الذي التبس عليهم، كما فعل علي رضي الله عنه ابن أبي طالب لما بعث إلى الخوارج، أي نعم ابن عباس، وناظرهم ورجع منهم الكثير. إلا أن يخاف مبادرتهم، إذا كان الإمام يخاف مبادرة هؤلاء البغاة وعدم إصغائهم وتفاهمهم معه، فحينئذ يبادرهم بالقتال. إذا خاف يعني عدم خاف مبادرتهم وعدم إصغائهم وشرهم يعني ظهر، فله أن يبادرهم بالقتال. فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأن إزالة المظلمة وسيلة إلى الصلح المأمور به. وإن ادعوا شبهة كشفها، أي أدلوا بشبهة يظنونها حجة لهم، وهي ليست كذلك، بين لهم وجه الصواب ليرجعوا إليه، إلا أن يخاف شرهم. يعني ظهر شرهم وليس بهم البحث، يعني ليس بهم خفاء الحجة حتى تبين لهم الحجة. لو بينت لهم الحجة القاطعة ما استجابوا لها، لأن علتهم العناد. فهؤلاء لا يلزم أن يبين لهم أي نعم، لأنه ما في فائدة من البيان. فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، وإلا قاتلهم، أي وإن لم يرجعوا بعد البيان قاتلهم وجوبا، وعلى رعيته معونته عليهم. يجب على الرعية أن يعينوا الإمام على هؤلاء البغاة. والدليل على اتخاذ هاتين الخطوتين مع البغاة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، تفيء ترجع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فأي أحد يريد أن يفرق وحدتنا ويفرق هذه المملكة أقسام، فيجب على الجميع أن يقتلوه، أن يقاتلوه، وأن يعينوا الإمام عليه. أما إن اقتتل الطائفتان لعصبية حمية، ما هو لله، العصبية شدة الارتباط بالقبيلة أو الجماعة والمبالغة في مناصرة، الحمية لهم، أو رياسة أي طلب رياسة. إن اقتتل الطائفتان كل منهم يعني حمية، فهما ظالمتان، لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى من الأنفس والأموال، لأنه إتلاف بغير مسوغ. انتهى يعني حكم البغاة. نعم، نأتي إلى باب حكم المرتد، نسأل الله السلام، والعياذ بالله. وأظن أنه خاتمة الحدود. باب حكم المرتد. المرتد لغة الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا على أدباركم. وفي الاصطلاح ما بينه المصنف، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا تعريفه اصطلاحا لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأسباب الردة كثيرة، ونواقض الإسلام متعددة، وقد ذكر المصنف منها هنا 11 نوعا من أنواع الردة. فمن أشرك بالله أي أشرك في العبادة كفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا أعظم أنواع الردة، يعني صرف نوعا من أنواع العبادة التي لا يختص الله بها إلى غير الله، فقد أشرك. نعم، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته، نعم، يكفر. وهذا نوع آخر من أنواع الردة، وهو إنكار الخالق سبحانه، ككفر الملاحدة الملاحدة الذين والشيوعية ونحوهم، أو وحدانيته أي أقر بربوبيته لكن جحد وحدانيته واعتقد أن له شريكا في الملك فقد كفر، أو جحد صفة من صفاته أي جحد صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها كفر. يعني هنا يشترط بأنه إذا جحد صفة من صفات الله أن مثله لا يجهلها، أما إذا كان مثله يجهلها يصور أنه يعني في بادية بعيدة جاهل يبين له، أو اتخذ لله صاحبة أي زوجة، زعم أن لله صاحبة أي زوجة، أو زعم أن لله ولد كفر بالإجماع، قال إن المسيح هو ابن الله أو عزير ابن الله، أو زعم أن لله ولدا كان كمن يعتقد في المشايخ أن الله حل فيهم وأنهم أصبحوا آلهة. أي نعم، فهذا هو الحكم، لأن الله تعالى نزه نفسه عن ذلك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أو جحد بعض كتبه كفر، لأن جحد بعضها كجحدها كلها، إذا جحد أن تكون التوراة من كتب الله أو الإنجيل أو القرآن، أين؟ لأن جحد بعضها كجحدها كلها. لو جحد حرفا من القرآن الكريم ثابت، أي نعم، فكجحد القرآن كله. أو جحد بعض رسله، أي جحد بعض رسله كفر، لأنه مكذب لله جاحد لرسول من رسله، فهو كجحد جميع الرسل. أو سب الله كفر، لأنه لا يسبه إلا جاحد له. أو سب رسوله، أي رسول من رسله، سب أي رسول من رسله فقد كفر، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها كلحم الخنزير والخمر بجهل، وكان جحوده التحريم بسبب الجهل، وكان ممن يجهل مثله ذلك، عرف ذلك أي عرف حكم ذلك ليرجع عنه، لأن الكفر لا يكون إلا بعد قيام الحجة. وإن كان مثله لا يجهله كفر، أي وإن كان مثله لا يجهل أن ما أنكر تحريمه مجمع على تحريمه بين علماء الأمة كفر، لأنه معاند للإسلام غير ملتزم لأحكامه ولإجماع الأمة. قال فصل في استتابة المرتد ومن لا يستتاب وصفة التوبة. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف يخرج بذلك غير المكلف كالصغير والمجنون، فلا تقع منه الردة، مختار، ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، يخرج بذلك المكره، المختار اشترطنا مختار يخرج المكره، فالمكره أي نعم ما تقع منه الردة، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار أي نعم رجل أو امرأة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس. دعي إليه 3 أيام، أي دعي إلى الإسلام 3 أيام واستتيب وضيق عليه، أي يضيق عليه مدة الاستتابة، لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، فإن لم يسلم قتل بالسيف. فإذا عرف أنه لا خيار له، إما أن يسلم وإلا السيف، واختار السيف خلاص اشتبه واستحل، يعني استحل العقوبة أو استوجب العقوبة على الأصح. فإن لم يسلم قتل بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، أي لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وأحكام المواريث، بل يقتل بكل حال، لأن سبه يدل على فساد عقيدته واستخفافه برسله. ولا من تكررت ردته لا تقبل توبته، أي لا تقبل في الدنيا، كما سبق لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. يعني إذا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته، فهذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، نعم، وأن هذا هو حكمه. والباطن، أما في الباطن فأمره لله عز وجل. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي المرتد أو الكافر الأصلي توبته أو إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم. إيش معناه؟ استقبلوه خلاص منكم. آووا أخاكم، أي حيث إنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو جحد عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، لأن ردته بسبب الجحود فلا بد مع الشهادتين من إقراره بما جحد. فإذا لم يقر بما جحده بقي على ردته، أو قوله توبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، أي أو توبته مع قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام إقراره بالمجحود به من فرض ونحوه، أي لو أن توبته بأن قال أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام يقال له أن تقر بما جحدت، أن تقر بما جحدت، جحد تحريم حرامك، تحريم الربا، تحريم الخمر، فلا بد أن يقر بالتحريم. أي نعم. لا بد أن يقر بالمجحود به من فرض ونحوه، أو أقر بفرض، جحد فرض من فروض الإسلام لا بد أن يقر بفرضيته. انتهى ما يتعلق بأحكام المرتد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. ما أدري من صاحب السؤال، لأن السؤال غير واضح، سؤال عام، هل من يخرجون على الحاكم المسلم وهم مسلمون هل هم خوارج؟ نعم هم خوارج من المسلمين، خرجوا على نعم هم طبعا الخوارج، نعم يعني مسلمون، نعم ما إذا خرجوا فكما مر بنا إما أن يكونوا بغاة لهم شوكة ومنعة، فالإمام يبين لهم إن كانت لهم شبهة يزيلها، وإن كانت يدعون مظلمة أزالها، وإن لم يرجعوا ولم يكفوا شرهم إلا بقتالهم قاتلهم. والخارجي إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل. النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الخوارج، قال تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم، وصلاتكم عند صلاتهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثبت فيهم 10 أحاديث صحيحة. أي نعم، من الكفر فروا، لكن يعني ما وفقوا لالتزام الإسلام، دخلوا الإسلام ومرقوا منه. أي نعم، الله المستعان. طبعا مبتدعة، هو أعظم البدعة الشرك. إذا دخلت المسجد الحرام وكان الإمام في الركوع والصفوف تكون إيش أمام باب المسجد غير متصلة، لا إذا كان الصفوف غير متصلة فامشي حتى تصل الصف المتصل، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، نص يعني واضح وصريح، إذا أقيمت الصلاة امشوا ولو فاتك ما فاتك حتى تصل إلى نهاية الجماعة، نهاية الصفوف، وتضم نفسك مع الصفوف، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم، تذهب إلى الصفوف المتصلة ولو فاتك ما فاتك، امشوا عليكم السكينة، فما إذا أقيمت الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يقول عقد نكاح عقد أو عقد نكاح كان الشاهدان أحدهما يعمل لدى شركة دخان وهو مدخن، والآخر لا يواظب على الصلاة ولا يعرفها جيدا، مع مرور 30 عاما على العقد والزواج، فهل عليهما أي على الزوج والزوجة شيء؟ طيب وش حال الزوج والزوجة؟ ما حالها قبل حالة مثل حال الشهود؟ حالهما مثل حال الشهود، ومضى عليها 30 سنة ومضى عليه. يا أخي ليش تبحث عن مثل هذه الأشياء؟ على كل حال يعني الأمر إن شاء الله تام ولا شيء بعد من الوساوس. الحاكم المتغلب، يمكن لكم عيال ولكم لهم أولاد ولهم، الله المستعان. الحاكم المتغلب هل نتبعه ما لم يظهر عليه كفر بواح؟ الولاية تثبت بثلاثة أشياء، الولاية تنعقد بثلاثة أشياء: إما بالإجماع كما انعقدت لأبي بكر رضي الله عنه، أجمعت الأمة عليه وانعقدت له الولاية الشرعية، وإما بالوصية كما انعقدت لعمر رضي الله عنه، أوصى به أبو بكر فانعقدت له الولاية بهذه الوصية، بوصية ولي الأمر قبله ولي العهد، وإما بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه. وش تبي أكثر من هذا؟ فالمتغلب إذا استقام له الأمر وسمع له الناس وأطاعوا وأصبح هو رئيس الدولة أو الجمهورية أو كذا، فالطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف. أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ، مرحبا. ها كيف قطاع الطريق؟ اي اذا كان يقام الحد على المسلم فمن باب اولى ان يقام على الكافر ويمنع شره. اي نعم يا شيخ. ها تاخر الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. والله إذا انشغل بها وانتقض وضوءه انقطعت بطلت صلاته. على كل حال هو إذا كان نظره في موضع سجوده فلا تقطع صلاته، لكن لو أنها مرت ويعني لامسها أو حصل منه شيء اختلال، أي نعم انقطعت صلاته، لكن إذا لم يحصل منه شيء ونظره في موضع السجود فلا يقطع صلاته شيء. ما عليك من أن تفتشه، ما عليك منها. الحديث ردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: جعلتمونا ثالثة، أي نعم ثالثة ثلاثة، الحمار والكلب والمرأة. لا، هذا فيه اعترضت عليه أم المؤمنين واعتراضها صحيح. نعم، كانت عائشة رضي الله عنها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمز رجلها، فأي نعم كفت رجلها فسجد وما انتقض وضوءه ولا قطعت صلاته. إذا فعل بالأجنبية، إذا فعل بالأجنبية يعني مثل ما ذكرت لك انقطعت صلاته، لكن هو في الغالب المصلي ينشغل في صلاته. الذي لا ينشغل في صلاته الله المستعان، الله خلف عليه، ضيع صلاته في الأساس. ها ما أفسدت عليه صومه وصلاته.